ننتقل إلى الكلام على أصول الفقه. عرف الحكم الشرعي أخي، عرف لنا الحكم الشرعي. نعم، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء هذا التكليفي، الاقتضاء هذا التكليفي تكليفي بالاقتضاء أو الوضع، وهذا الوضعي أو التخيير. التخيير يدخل مع الاقتضاء من باب التغليب، من باب التغليب. تكليفي هنا واجب، اللي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. قل زائد التخيير تغليبا، الواجب. أحكام التكليفية خمسة: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. عين كفائي، تخيير، ترتيب، مضيق، موسع، واجب كفائي، واجب عيني، واجب تخيير، مضيق وموسع. ايش عندنا معه؟ قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صح؟ ماشي. ظاهر الوجوب، ظاهر أمر الوجوب. نعم، لا خلاص، هذه ما هي لازمة لهذا. المندوب مأمور به، معه قاعدة وهي: هل الشروع في المندوب يجعله واجبا؟ بعد المحرم، ظاهر نهي التحريم، مطلق نهي يقتضي الفساد أم لا؟ المكروه خلاص. المباح عنده قاعدة: العادات بالنيات تنقلب إلى عبادات. الوضعي هو ذكر الصحة والبطلان. لننتهي من كل الحكم الشرعي وندخل فيما بعد. قلنا الفارق بين المصنف عرف الواجب بإيش؟ بحكمه. ونحن قلنا لم يعرفه بإيه؟ بحده. ماشي، اقرأ الواجب وبعدين نأتي بالأمثلة وندخل في التعيين في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والأحكام سبعة. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا تعريف بالحكم لا تعريف بالحد. والحد كما قلنا هو الواجب، طلب الفعل على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، طلب الفعل جزما، طلب الفعل. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى طلب الفعل على وجه اللزوم لا تخير فيه، يجب الفعل لزوما، على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. وطبعا أصلا الطلب على مراتب ثلاثة: طلب من أعلى لأدنى، طلب من أدنى لأعلى، طلب من مساوي. طلب من أعلى لأدنى رب من العبد، طلب من أدنى لأعلى ها من العبد للرب، وهذا يعتبر دعاء ورجاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طلب من مساوي، إيش الطلب من مساوي؟ ها، التماس، يكون الالتماس. ممتاز. طلب الفعل على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، الأدلة أو قول الأمثلة عليه كثيرة. ضربنا مثلا في الوجوب، أنا قلت أمس في قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. في ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. أنا ضربت المثل أمس بهذا، صحيح ولا لا؟ والله ضربت الأمس، أنتم نائمون، صحيح ولا لا؟ مش مفهوم. احنا قلنا ظاهره بع الجمع بالدراهم، يعني هو أعطاه تمر كان جيد جدا أكل وقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، نحن نستبدل الجيد صاع بصاعين من الرديء. قال أوه عين الربا، لا، بيع الجمع، بيع التمر بفلوس وخذ الفلوس اشتري بها الجنيب، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قال السلام يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عند بعض المحققين من العلماء قالوا الأكل باليمين واجب، مع أنه عند الجمهور سنة مستحبة ليس واجبا، والتسمية سنة مستحبة لكنها واجبة. قل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا أرسلت كلمك المعلم وسميت الله، هذا خبر رد به الإنشاء، يعني إذا أرسلت فسم الله، هذا أمر للوجوب. جيد، كل هذه أوامر للوجوب. نعم صدق. نعم، حد الواجب كما قلت الآن هو طلب الفعل، طلب الفعل على وجه اللزوم، هذا حده، لكن حكمه يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. طيب، هناك عندنا لفتة. نعم، في التسمية عند الجمهور قاعدة عندهم يقولون الآداب، إذا جاء الأمر للآداب فالواجب للمستحب والنهي للكراه، الأمر المستحب والنهي للكراه، هذا على إيش؟ على إذا كانت من الآداب. قال إذن الأكل ده هيئة من الهيئات، فإذا كان هيئة من الهيئات وهي من جملة الآداب إذا لا تكون فيها وجوب، لأن الوجوب هذا في مسألة التكليف، مسألة العبادة، مفهوم؟ قالوا الأكل لا عبادة فيه، مع أنه لو لم نقل أنه بذاته عبادة هو وسيلة إلى العبادة، صحيح ولا لا؟ وسيلة العبادة. فهذا فلذلك نقول الأسلم كما قالت الظاهرية التسمية واجبة، نقول بسم الله وبيأكل التسمية واجبة، مفهوم؟ لا، ما أنا ما أريد الوجوب تكون هكذا، أريدها مستيقظة. الأكل باليمين أيضا واجب، هذا الذي يدين الله به، وإن كان الجمهور يرونه مستحب. حديث لا استطعت شلت يده للكبر، لا لليمين. قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فقال هو دعا عليه لا لأنه لم يأكل اليمين، ولكنه خالف كبرا، لأنه قال ما منعه إلا الكبر، مفهوم؟ وإلا فالذين يقولون بالوجوب يقولون ما شلت يده إلا أنه عصى، قلنا لا، عصى بكبر، الكبر هو المعصية عنده لا المخالفة، فهمت؟ ممتاز. عندنا مسألة قبل أن نتكلم عن أقسام الواجب، وهي مسألة الواجب والفرض. هذا فرق بين هذا خلاف بين بين بين الجمهور وبين الأحناف. الأحناف يرون التفريق بين الواجب والفرض، والواجب والفرض عند الجمهور سواء، المالكية والحنابلة والشافعية يرون الواجب والفرض سواء. أما الأحناف يقولون الواجب ما ثبت بدليل ظني، يعني حديث أحاد، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، والخلاف لفظي، خلاف بينهما لفظي، مش فاهمين. قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، إقامة الصلاة دليلها قطعي أم ظني؟ ليش قطعي؟ قرآن متواتر. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قل أنها على ظهر الوجوب. الوتر دليله ظني أم قطعي؟ أجيبه، ده ميتين، قطعي ظني، ما لا الورا، البحر الخلفي دليلها قطعي ولا ظني؟ سكتوا. الحديث اجعلوا آخر انتوا عارفين يعني ايش قطعي وظني؟ القطع هو المتواتر، والظن هو الآحاد. لا، دي المعضلة أكبر، أنتم مش عارفين يعني متواتر وعن ايه أحد؟ لا تعرفون؟ درستم ولا؟ جمع عن جمع، لا أنت, أنت, أنت أتيتنا ببحر قد ركبته ركوبا سهلا دمجا. نقول أنت ركبت سبب البحر. إذا قلت ظن الثبوت قلت قطعي الدلالة مع المعترك الدامي بين العلماء في هذه المسألة أنه يكون قطعي الدلالة. لكن جزاك الله خير لما أقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا أحد فهو ظني الثبوت. المتواتر جمع استحيل تواترهم على الكذب عن جمع من أول السند إلى آخر السنة كالقرآن جاءنا والأحاديث المتواترة. أما الأحاديث الأحادي أحاديث ظنية الثبوت. قالوا إذا كان الأمر بظن الثبوت يعني حديث أحد اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فهو إيه واجب. يعني هو عنده أخف وإن كان بالقرآن فهو قطعي. هنا بقى نقول الثمرة إيش الثمرة. قلنا للأحناف ما الفرق بين الواجب والفرض؟ قالوا هما يجب العمل بهم. إذن لا خلاف. إذن الخلاف بين الجمهور بين الأحناف في الفرض والواجب خلاف إيش لفظي. لأن الثمرة الوحيدة ما هي؟ وجوب العمل. وجوب العمل. طيب هنا الآن التفريق والكلام على أقسام الواجب. الواجب يكون واجب كفائي واجب عيني. أنا سأمر سريعا لننتهي من الأحكام التكلفية. الواجب الضابط الفارق بين الواجب العيني وواجب الكفائي. الواجب العيني الشارع يريد كل مكلف. كل مكلف زيد عمرو عمير أحمد محمد سيد لابد أن يعمل هذا الفرض العيني. كل مكلف لابد أن يفعله. يبقى إذن هو يريد كل مكلف أن يأتي بما أمر. والواجب الكفائي الشرع يريد الفعل للفاعل. المعني هو الفعل للفاعل هذا الكفائي. وضبط الفرق بينهما أن العين لابد لكل مكلف أن يأتي به ومن لم يأتي به فهو آثم بنفسه. وأما الكفائي الشرع يريد الفعل نفسه فإن وجد لا يأثم أحد. فإن لم يتواجد الجميع يأثمون. بضرب المثال يتضح المقال. صوم رمضان ها لا الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن طائفة واحدة الطائفة التي تراه شمسا ساطعة هم الذين يصومون والطائفة التي لم ترى لا تصوم. صحيح ولا لا؟ عيني ولا كفائي؟ الشرع يريده يريده ايه؟ كل مكلف ليس فعل. كل مكلف أن يأتي به يبقى هذا عيني. ممتاز. طيب صلاة الجنازة غسل الميت تكفين الميت قراءة الفتحة على الميت. ممتاز. ده الإخوة ما شاء الله مستيقظينه الآن يعني الحمد لله الإخوة منتبهة. نعم يبقى إذن ها رد السلام رد السلام كفائي. تشميت العاطس ممتازين. يبقى إذن هذا الفرق بين الكفائي وإيه الحمد لله. يبقى إذن الواجب الكفائي والواجب العيني الشرع يريد العين والشرع يريد في العين ويريد الفعل في الكفائي. الواجب المخير والمرتب الواجب المخير والمرتب يكون تخيرا وترتيبا. هذا حسب ما إيش حسب ما تأتي الدليل. إن وجدت الدليل الأمر ولكن جاء الأمر على أصناف متعددة وفصل بينهما بأو فاعلم أنه يريد التخيير. لو أمر لو جاء الأمر من الله بفعل شيء معين وعدد أصنافا متعددة أن تفعل واحدة من هذه الأصناف أو تفعلها كل هذه الأصناف. لو جاءت الأصناف وفصل بين أو عطفها بأو فاعلم أنه يريد التخيير. بالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. لو حلقت الشعر وأنت محرم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. عطف بإيش؟ مش بالواو بأو بأو. الأو هنا تخيرية. يبقى قال فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فماذا عليه الذي حلق شيئا من شعره ومحرم؟ ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ أنا سألتكم أجيبوني الآن. ماذا عليه؟ في صوت واحد جميعا بلاش همزة الفصل. ماذا عليه؟ قال من صيام أو صدقة أو نسك. أو قد قلت قال الأستاذ أو تكون تخيرية. فقالوا يا أستاذ ما معنى التخيرية؟ قلنا له أن يتخير واحدة من الثلاث. إذن أسألكم الآن بعدما قال الأستاذ سأل الأستاذ قال الله في كتابه فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب يبقى إذن على المكلف بسرعة الذي حلق رأسه محرما ها صيام ها أو صدقة أو والمعنى لو فعل واحدة من الثلاث أجزاه. هذا التخيير سيبك بقى من الآن دعنا في هذا إثبات ما نريده الآن فهمتم؟ طيب الترتيب الواجب الترتيبي قال الله جل في علام على المظاهر قال الذين يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فمن لم يجد ها فمن لم يجد أكملوا الآية فإطعام فصيامه شهرين متتابعين فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. انظر هنا الله تعالى رتبها ولا خير ما في أول قال صدر الباب بالعتق فمن لم يجد يبقى هنا شرط. إذن من كان واجدا للعتق وصام شهرين متتابعين كالفتوى التي أخطأ فيها العالم في هذا الباب للمالك الذي كان عنده كثير من الإماء أو الموالي فقال لا نقول له صوم شهرين حتى تكون أشق لا الشرع يتشوف للعتق. يبقى كان يملك رقبة وصام تجزئه لا تجزئه. يبقى الفائدة في الترتيب هو أنه الانتقال لا يجوز إلا مع عدم الوجود. الانتقال للصنف الثاني لا يجوز إلا مع عدم وجود الصنف الأول. لذلك قال فمن لم يجد فصيام شهرين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن الظهار كفارة الظهار سألكم كفارة الظهار كفارة هي واجبة ولكن واجبة على الترتيب أم التخيير؟ الترتيب. والترتيب رتبه الله عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذا الواجب المخير الواجب المرتب. وقد يأتي في الوجوب أو الواجب يأتي فيه النوعان يكون تخييرا وترتيبا. وين ها كفارة اليمين فيها التخيير وفيها الترتيب. قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ما قلناها فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فكانت تخييرية ترتيبية هذا الواجب المخير والواجب أيضا المرتب. يبقى بعد ذلك الواجب المضيق والموسع. الواجب المضيق ضابطه هو الذي لا يسع غيره معه أو مثله معه لا يسع مثله معه كصوم رمضان هذا مضيق لا تستطيع أن تزاحم صوم رمضان بشيء آخر. لذلك أخطأ من قال في الكفارة قال أنه يقول تكون كفارة وتكون لعرفة أو كفارة عشراء وهذا أفتى بها بعض الفضلاء من الشيخ صالح المسلمين. اندراج هنا لا يصح هنا ممكن نقول لها أنها تضيق هنا الفرد لا يقبل الشريك الاندراج ممنوع هنا مفهوم؟ يبقى الواجب المضيق الذي لا يسع معه غيره الواجب المضيق والذي لا يسع معه غيره كصوم رمضان والواجب الموسع والذي يسع معه غيره مثله يعني كايش الصلاة الخمس إيه؟ إن لم يكن ضاق وقتها آخر الوقت يعني في أول الوقت قال السلام من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى له الله بيتا في الجنة. هذا بالنسبة للواجب المضيق والموسع. يبقى لنا مسألتان. المسألة الأولى وهي القضاء قضاء الفوائد من الواجبات. هناك قاعدة عند العلماء يقولون القضاء يحكي الأداء القضاء يحكي الأداء ما عليك أن تؤدي ففي القضاء يكون مثله بالضبط بالضبط اللي تفهمها وتعقلها. نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر عند اليقظة ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يحدث عائشة رضي الله عنها فإذا طلعت الشمس قال الأذكار صحيح؟ كان يحدث عائشة حتى إذا شرقت أشرقت الشمس ذكر فايش فجلس يذكر وحده منفرد دون عائشة. صحيح؟ عند اليقظة ماذا كان يفعل إذا دخل وقت الفجر؟ استيقظه أجيبه ماذا كان يفعل؟ يصلي إيه؟ ممتاز، يصلي سنة الفجر ثم الفجر. طيب نام النبي صلى الله عليه وسلم وقال بلال سأحرس لكم الليل، ونام بلال، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارحلوا هذا وادي فيه شيطان، ثم ذهب فتوضأ وأذن بلال، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى السنة ثم صلى الفريضة. القضاء يحكي يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. عند اليقظة انبلج الفجر، ظهر الفجر الصادق، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلي سنة الفجر كما قالت عائشة، كأنه لم يقرأ إلا الفاتحة. صحيح ولا لا؟ حتى أنه قالت حتى ظننت أنه لم يقرأ الفاتحة من سرعة ما قرأ. يبقى يصلي السنة ثم يصلي الفريضة. طب نام عن الصلاة حتى أشرقت الشمس، لما جاء يقضي ماذا فعل؟ صلى السنة ثم صلى الفريضة. القضاء يحكي الأداء، فهمتم؟ طيب هنا هذه المسألة، المسألة الثانية، هل كل فائتة تقضى أم لا؟ هي هذه المسألة المهمة في الواجبات، هل كل فائتة تقضى أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء. الجمهور يرون بأن كل فائتة تقضى، يعني رجل تهاون لم يصلي العصر وجاء العشاء صلى العشاء وهو متهاون في العصر، وجوبا عليه أن يصلي العصر. طب امرأة جلست بعد ما حاضت ونزل دمها، جلست سنوات ثلاث لا تصلي، تقضي السنوات الثلاث عند الجمهور مع كل صلاة على ما يقولون في هذا الباب، ويستدلون على القضاء بأدلة. نعم، يعني امرأة حاضت وكانت لم تصلي حتى هداها الله فصلت بعد سنتين أو بعد سنة، يقولون عليها قضاء كل هذه الصلوات. بيحسب انها حاضت سنه، حاضت يعني بلغت المحيض، يعني كانت صغيره فبلغت المحيض وتهاونت ما صليتش. واسئله بتجي كثير جدا، البنت تقول انا حط وكنت اتهاون في الصلاه في الصوم وما ادري كم سنه صلاه وصوم لم افعل. فهذا تركها تكاسلا، عليه القضاء ام لا؟ الجمهور يقولون عليه القضاء ويستدلون بذلك على عموم الادله، اقم الصلاه لذكري، اقم صلاه الزكاه، ايضا في الدليل الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى سنه الفجر والفجر، قالوا هذا قضاءه الان، واستدلوا على ذلك ايضا بادله من فعل الصحابه بالقضاء اما قضوا الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق وغير ذلك. المحققون يرون بان القضاء ليس الا لحالتين فقط، النوم والنسيان. القضاء ليس إلا للنوم والنسيان فقط، وهذا والقوة عندهم في قول سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. يبقى إذن المنطوق من نام أو نسي هو الآن يترك الصلاة بأحوال ثلاثة، الحالة الأولى النوم، صح؟ الحالة الثانية لأنه معذور في النوم فنبدأ بعذري، الحالة الثانية الكسل، صح؟ النسيان. الحالة الثالثة الكسل. أيوة تركها كسلا، ليه لا مش حالة ثالثة؟ ليه يا حبيبي يا بابا؟ زيد لم يصلي، سيب الحديث الآن هنتكلم، زيد لم يصلي، سألت عن زيد فقالوا لم يصلي العشاء، قلت لم يصلي العشاء يعتري ترك الصلاة أمور ثلاثة، قالوا ما هي؟ قلت نسيان نسي أو نوم كان نائما، قالوا لم ينسى ولم ينم، قلنا إذا الحالة الثالثة تهاون وتركها تكاسلا، صح ولا لا؟ فجاءنا الدليل وقال إن نام فليصلي وإن نسي فليصلي وسكت عن الكسل، دل على أنه إيه؟ لا يصلي، لأن هي عبادة مؤقتة بوقت والأمر في التوقيت، ففات وقتها فلا أداء لها إلا بأمر إيش؟ وجاء الأمر الجديد على النوم وعلى النسيان فقط ولا يقضي، لا هذا ولا يكفي انه يقضي، يا بد يستغفر لا يكسر من النوافل. لكن الجمهور قالوا خلافا للجمهور، الجمهور قالوا يقضي، والحق بان الشنقيطي دافع عن الجمهور مدافعه قويه جدا، قال نعم من نام عن صلاه ونسيها فليصليها بالنص، قال وعندنا نص اخر يدل على ان الفائتة حتى لو بالتكاسل يقضيها بإيش؟ قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. عموما قلنا دليلك عام ودليلنا خاص، والخاص يقدم على العام فينتهي، فيكون في الصيام أو في أو في الصدق أو في غيره، أما في الصلاة فلا. نعم. ماله؟ أمر أن يقضي يوم بمرسل لسعيد بن مسيب، قال يقضي يوما مكانه. نعم. ولذلك قلت لك حديثنا خاص وحديثه مش عام. في الصلاة لا تقضى إلا بذلك. والصوم حتى ابن حزم مشى على نفس التقعيد ورد الحديث وقال لا يكفيه ولو الدهر كله بحديث ابن مسعود، لكن أقول أدور مع الأدلة حيث ظهرت. جاء الخاص في الصلاة وفي الصوم المرسل، كان مرسل سعيد بن مسيب، مرسل سعيد بن مسيب قوي جدا فيؤمر بالقضاء. انتهينا الآن من هذه المسألة، المسألة الثانية وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تفضل شيخ. تفضل. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من هذا من ذلك أيضا بالمثال كل وسيلة إلى واجب فهي واجب، كل وسيلة لا تستطيع أن يستم لك الواجب إلا بها فهي واجب. اضرب مثل كده صبري، السفر إلى مكة بالنسبة للحج، هو يريد يحج. طبعا عندنا أناس الحمد لله جزاهم الله خيرا بيطوفوا في السحاب ويطوفون، يعني ممكن الكعبة تأتيهم. هؤلاء لا نتكلم عنهم، نتكلم عن الذي أراد الحج لابد أن يذهب إلى المشاعر ولا يكون إلا بالسفر. صار السفر واجبا، صار السفر واجبا. رجل في صحراء وانقطع الماء ومعه مال ثري غني، ورجل يبيع الماء ويريد الصلاة، فين الوسيلة لإقامة الصلاة؟ شراء الماء. إذن وشراء الماء أصالة لا يجب، أصالة لا يجب. قلنا هنا لا يتم الوضوء والطهور للصلاة إلا بشراء الماء، صار شراء الماء هنا واجبا. ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا السترة، السترة لإقامة الصلاة، فالسترة وجوبا أن تصح الصلاة، ولتصح الصلاة وعدم تعرض الصلاة للبطلان أن يمر الجن أو تمر المرأة أو يمر الكلب أو الحمار فتبطل الصلاة، فاتخذ سترة. كما قال سلم: من بين يديه خيط الرحل يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، الكلب الأسود وحمار المرأة، ويقيه من ذلك كما خيط الرحل بين يدي المصلي. فصارت السترة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحكم التكليفي الثاني هو المندوب. المندوب هو طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. طلب الفعل افعلوا الخير، استبقوا الخيرات. طلب الفعل على لا على وجه اللزوم، انت مخير تفعل او لا تفعل، على وجه الاستعلاء من الاعلى الادنى، حكمه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.